الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وذكر فيه المؤلف رحمة الله عليه عددا من الأحاديث، منها ما رواه الإمام مالك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذا في أثر ابن جرير رحمه الله تعالى عن مجاهد في ذكر ما كان من شأن بعض الصالحين الذين كانوا يرثون السويق للحجيج، فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم وعبدوها من دون الله، وتدرج بهم الأمر في شأن هؤلاء الصالحين بأن عظموهم وجعلوا لهم صورا من باب التذكار والائتساء بهم في الصلاح. فما لبث الأمر بعد ذلك إلا أن عبدوه من دون الله. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رواه أهل السنن، وفي الشرح قال: قلت وفي الباب أحاديث أبي هريرة، أو حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وذكرنا فيما مضى أن لفظ لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام لزائرات القبور هو لفظ ضعيف بهذا التمام، وأما الصواب في هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بصيغة المبالغة والإكثار. قالوا: حديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أمهانة وأكثر أهل العلم على تضعيفه ورد حديثه، وقد ضعفه بعضهم وثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى: والراجح تضعيف أبي صالح. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هان، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا. يعني ممكن حديثه يصلح في الشهر المتبعد، لكن ينفرد بهذه اللفظة فلا يصح، فلا يحتج به. والرواية الأخرى أرجح التي فيها ذكر زوارات القبور. قال: وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، لكن هناك من ضعفه، وكونه ما سمع أحدا يقول فيه شيئا لا ينفي وجود من ضعفه. ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان، يعني الدارمي. قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيح انتهى من الذهب الإبريزي عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، لكن لا ينفي من عدم وجود متهم أن يكون الحديث صحيحا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه لكن تنوعت ألفاظه، لا ننسى، وكل لفظ لا حكم على حدة. لو كانت الألفاظ سواء لا بأس، لكن هناك فيه خلاف بين الألفاظ والمتون، وليس فيها متهم ولا خلفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن صاحب آخر؟ لا شك إذا روي عن من حديث صاحب صحابي بلفظ وصح هذا اللفظ قلنا به، وروي بلفظ آخر عن صحابي آخر فيه ضعف ضعفنا هذا اللفظ، لأن هذا لا يشهد لهذا، يعني في تباين في الألفاظ، وكل لفظ سينبني عليه حكم فقهي. فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث الأصل معروف، أي هو معروف لكن بأي لفظ؟ الراجح بلفظ زوارات القبور، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيه عبد الرحمن، وهذا أثر عن عائشة صحيح، كونها زارت قبر أخيها هذا ثابت. وقالت لو شهدتك ما زرتك، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء. والذي يظهر أن كلمة ولو شهدتك ما زرتك ليست بصحيح، لكن في الأثر أنها رجعت من زيارة قبر أخيها فسألها ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة عن ذلك، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قالت نهى ثم رخص. قالت ولو شهدتك ما زرتك، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. الراجح كما سبق معنا أحاديث الرخصة مقدمة على أحاديث المانع. أول شيء أحاديث الرخصة والأمر في الصحيحين أو أحدهما، منها كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموتى أو تذكركم الآخرة. الثاني أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول إذا هي زارت القبور، فعلمها الدعاء. الثالث أثر عائشة هذا، معنى يا إخوان. الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة على قبر لولد لها وهي تبكي، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبر، ولم ينهى عن زيارة القبر. أضف إلى هذا أن الأصل الجواز وعدم المنع. ثم أحاديث المنع فيها شيء من الضعف، هذه واحدة، وهي ليست في الصحيحين أو أحدهما، ثم هي مؤولة بشروط سبق ذكرها. المرأة لها أن تزور لكن بشرط ألا تقول هجرا من القول، ألا تنوح، ألا تذهب متعطرة، ألا تذهب متبرجة، ألا تختلط بالرجال، ألا تعتاد هذا وتكثر منه، ألا تخصص يوما كالخميس أو يوما في الشهر أو يوما في السنة فتقع في البدعة والحدث. بهذا تلتئم النصوص. وكما قلت لكم مذهب الحنابلة المنع من زيارة النساء للمقابر، أما إذا مشت المرأة إلى المقابر للعظة والعبرة فشأنها شأن الرجال مع اعتبار الشروط السابقة الذكر، فإن النساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، كما هو مطلوب من الرجال العبرة والعظة والزيارة لا بأس كذلك. وأيضا النهي ثابت عن تشييع النساء للجنائز، فرق بين التشييع والزيارة. الأحاديث التي استدلوا بها في منع الزيارة منها فعل فاطمة رضي الله عنها لما أرادت أن تشيع جنازة فقال صلى الله عليه وسلم أو تزور قبرا فقال صلى الله عليه وسلم لو بلغت معهم الكدي لما دخلت الجنة. حديث ضعيف معنا يا إخوان، وسيرد معنا بعض حديث في هذا. قال وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنه، ويخالف السياق الآخر له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفع ذلك بأن النهي مخصوص، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها، يعني المقصود أن الشيخ الإسلام يريد أن يقول لو بلغها النهي أو اللعن لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور لم تنعت، لكن أصلا لفظ زائرات القبور لا يصح، لكن شيخ الإسلام على فرض أنه صحيح يقول هذا، لكن في الأصل المسألة لا يصح. ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فلتزوروها. قال فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاص، كون الاستحباب خاص بالرجال لا نسلم به. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك، وقلنا لما زرتك هذه فيها شيء من الضعف، واللعن صريح في التصريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قولها فزورها لم يتناول النساء. الأصل أن هذا الضمير وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء، إلا ما جاء النص بتخصيص الرجال دون النساء ومنع النساء من الدخول تحت هذا النص. قال فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ والعام، إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء لباس بهذا. والعام إذا عرف أنه يجمع بين العام والخاص ولا يرد الخاص إذا تعارض مع العام، ولا العام إذا تعارض مع الخاص، إنما يبنى الخاص على العام لا بأس. لكن مسألة عائشة رضي الله عنها فهمت أن النهي قد نسخ، والعلماء عللوا النهي في بداية الأمر لأسباب، منها ذريعة تعظيم أهل القبور كما هو شأن أهل الجاهلية، فلما أنساب الناس إلى العلم واستقر التوحيد في نفوسهم وقوي أمره رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الزيارة. في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن زيارة القبور خشية من وقوع مفسدة من تعظيمها من عبادتها في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما اطمأنت نفوسهم وقوي أمر التوحيد في قلوبهم رخص لهم في زيارة القبور. قال: والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، ومذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، والمعروف عند أصحابه. لكن قول عائشة هذا وفقه عائشة رضي الله عنها وقولها بالناسخ والمنسوخ أمر قوي، أمر قوي لا يتأتى عن اجتهاد، إنما هو عن توقيف وموافق للحديث المرفوع: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فلتزوروها. قال: وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، والمعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور، إن نقول يا إخوة لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وبين قوله ألا فلتزوروها، ما في تعارض، لأن زوارات صيغة مبالغة، معناه لعن الله زوارات القبور، والأصل في صيغة مبالغة هذه الإكثار، الإكثار. قال: بعد إذني للرجال في الزيارة، والذي ألجأهم إلى هذا الاختلاف وظن مسألة التعارض أنهم ظنوا في تصادم بين قوله زوارات القبور وبين قوله فلتزور ألا فلتزوره، ما في تعارض، إذا حملنا هذا على وجه وذاك على وجه انتفى التعارض. قال: يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن المتخذين المساجد والسرج هذا يؤخذ من نصوص أخرى أيضا، لا يتصادم مع النصوص الأخرى، النصوص الأخرى تؤيده وتبينه وتوضحه، وأنه من الكبائر، والأحاديث بهذا متواترة مستفيضة، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم، ما في خلاف، صحيح كما دلت عليه أحاديث الصحيح وكذلك الأخرى. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، انظر، أحدها كل هذا مذهب المانعين، مذهب المانعين لما أعرف المسألة كم مذهب، ها كم مذهب، لا ذكرنا أربعة، ها مذهب المانع، مذهب المجاوزين، مذهب المبدعين، ها مكرهين يعني من قلب الكره، ومذهب من قلب الاستحباب، معنى إخوان. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا فلتزورها ينطهد إلى القول بالاستحباب، عرفنا؟ حتى الرجل لو راح وسينوح على القبر يمنع، وقع في محظور، من الناس من الرجال من قلوبهم رقيق، الرجل أيضا إذا ذهب إلى المقابر لا لا لا يقول مثلا أنا سأقرأ الفاتحة، طيب تخصيص الفاتحة بالقراءة هذا من البدع، كونه يجر رجلا يقرأ بالأجرة اقرأ ويعطيه أجرة على القبر كذلك من البدع، وقيس على هذا تخصيص القبر بأن يأخذ الرجل معه والمرأة شيء من الطعام والصدقات، وتوزيع هذا عند القبر أيضا من البدع. تريد تصدق لصاحب القبر، تصدق في أي موضع، لا يلزم تصدق عند القبر وتحمل هذا معك في المقبرة، هذا من البدع. قال: والصحيح أن النساء لم يدخلن في الآن، والصحيح على مذهب الحنابلة أن النساء لم يدخلن بالإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. تعالوا بنا نقرأ هذه الأوجه ونناقشها. واحد، أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير. طيب القرآن مليء بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا. العلماء الأصوليون يقولون يشمل الرجال والنساء، أين الدليل؟ مليء: يا أيها الذين آمنوا، وقليل: يا أيها الذين، يا أيها المؤمنات، أين هذا؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن، قليل معنا يا إخوان. لكن الأصل أنه إذا جاء بصيغة التذكير يشمل الرجال والنساء، ولا يخرج النساء إلا بدليل. قال: والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. واحد، أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير. الأصل أن صيغة التذكير تشمل الرجال والنساء، هذه الصيغة تشمل الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال، هذه مسألة، ولا يخرج طائفة النساء إلا بدليل. وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لأن هذا في قول، لكن هذا في قولا، قيل إذن هذا الوجه ليس بقول. ها؟ أنتم تتابعون لمع نسخة، هذا الوجه ليس بقول، لأن الأصل في هذا الصغة يا شيخ أحمد عبد المتعال تشمل من ومن؟ رجال ونساء، إلا ما خصه الدليل. طيب، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، والصحيح هذا يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل. وقيل إنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق، يحمل على ذلك يعني عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. لا، إحنا معنى النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن الأصل هذا، أن هذا الضمير وهذه الصيغة تشمل الرجال والنساء. قال: والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخ عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة، أو لاستحب لهن زيارة القبور، استحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. لا، هناك من قال بالاستحباب. ولا كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء، ومنهن عائشة رضي الله عنها فعلت هذا بفعلها وصنيعها. ولا كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور لعلهن خشين الفتنة. ومن أن النبي عليه الصلاة والسلام علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين. عندكم وتدمع ولا هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرج إلى الجزع والندب والنياح، خلص إذا أمنت الفتنة فلا بأس، لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبب الأمور محرمة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، أو لا يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية ومنتشرة، هكذا عندكم، علق الحكم بمنتها. علق الحكم بمظنتها، ايش الفرق يا دكتور بين مظنتها ومئنتها؟ ما الفرق؟ ها، المظنة والمئنة، ايش المظنة وايش المئنة؟ اي نعم، حقيقة الشيء من مئنة فقه الرجل طول الصلاة وقصر الخطب، والمظنة ضد المئنة، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. كل هذا كلام المانعين. معنى إخوة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاء للمبيت للميت، وذلك ممكن في بيتها، يعني طيب، هذا الوجه غير صحيح، الأخير هذه غير صحيح. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة الدعاء الخاص لدخول المقبرة. ما نقول يا رسول الله، أو ما أقول إذا جئت أهل القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقا. هذا دعاء خاص، ليس بدعاء عام، هذا ذكر متعلق بدخول مقبرة والزيارة، والذي يريد أن يدعو الميت يدعو له ولو في بيته، دعاء عاما. أما الدعاء الخاص فهو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عند زيارة المقبرة. قال ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، يعني ايه التشيع كذلك، ويحتج بقوله ارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني التشيع تمنع منه المرأة. التشيع نهي التشيع في حديث صحيح معنى. طيب قال فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، وهذه أظن رواية ضعيفة. أنا أخوان هذه رواية ضعيفة، وهذا أيضا من الأحاديث التي استدل بها المانعون، ومن الأحاديث ضعيفة. وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدي لم تدخل الجنة، أيضا هذا حديث ضعيف، ويؤيد ما ثبت في الصحيح من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. طيب وفي حديث آخر، طيب هذا حديث إيش في النهى عن اتباع الجنائز، تشيع الجنائز، فرق بين النهى عن التشيع ونحن نقول بالمنع، وبين الزيارة، فالصواب فيها الجواز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فلا قراط، ومن تبع حتى تدفن فلا قراط، وأدل على العموم من صغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق النساء الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لهن عن اتباع الجنازة. الحديث الذي فيه القراط والقراطان يا إخوة لا بأس بتخصيصه بالرجال، لا بأس معنا، وإخراج النساء منه للدليل، كأحاديث فضل صلاة الجماعة وفيها 27 درجة وخمس وعشرون درجة، والمرأة خير لها أن تصلي في بيتها، إذا صلت في بيتها نالت أجرا خيرا من هذا من ثواب الجماعة، إذا صلت في بيتها نالت ثوابا خيرا من صلاة الجماعة. فكما فعلنا في أحاديث فضل صلاة الجماعة، نفس الأمر في أحاديث القراط والقراطان في الصلاة على الميت وتشيع. فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، وهذا سبق الكلام عليه، خص بقوله لعن الله زوارات القبور، والراجح والأصل أن الزوارات كثيرات الزيارة، الإكثار، والإكثار لا يمنع من الزيارة القليلة التي يقصد منها العبرة والعظة وإناس الميت بمثل هذه الزيارة لا بأس. فيكون من العام المخصوص، وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة، منها أن ما ذكروا عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض لما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. سبق الكلام عليه. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، ما في تعارض، ليس هناك تعارض بين فعل قول النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع ألا فلتزورها وبين فعل عائشة رضي الله عنها، بل هو يلتئم مع المرفوع تماما ولا يتعارض ولا يتصدق. وأما تعليم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاث من لعن زائرات القبور. نحن لا نقول بأن الحديث التي فيها لعن منسوخ، إنما كلامنا في الإكثار، اللعن وارد على الإكثار. وأما كلمة زائرات من غير إكثار ولا صيغة مبالغة فهي لفظ ضعيف لا صح، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعد الشديد والله أعلم. قال محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتاب تطهير الاعتقاد، فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزور الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل بها ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء أو شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه السطور وألقيت عليه الأورد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر. يعني كلام هذا الإمام الصنعاني رحمه الله في بيان العلة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ المساجد على هذه القبور وإيقاد الشموع والسرج. وجدنا كثيرا من هؤلاء ينذرون بالشموع والسرج عند قبر هذا الولي المزعوم وما إلى ذلك، وهذا ذريعة ووسيلة إلى عبادته. قال فاعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، تأتي السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، يعني السدنة هؤلاء الحراس يختلقون قصصا وروايات وحكايات أن الميت فعل لفلان فلان كذا أو ضره بكذا كذا وأنزل بفلان الضر وبفلان نفع، حتى يغرس في جبلته كل باطل، وهذا موجود. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور كتب عليها وبنى عليها، ذريعة إلى عبادته. وأحاديث ذلك وسعة معروفة، فإن ذلك في نفس من ينهى عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. بهذا ينتهي الشرح أيها الإخوة، إن شاء الله غدا يكون أمر قراءة المسائل الواردة في هذا الباب إن شاء الله. يقول كيف تكون زيارة مستحبة في حق الرجال والنساء؟ قد ذكرنا أن من ضوابط زيارة النساء عدم الإكثار بثبوت لفظ زورة، ما في تعارض، لأن العلة والحكمة العبرة وتذكر الآخرة والانتفاع بأحوال الموتى إذا كان بالقيود الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة كيف تقول الدعاء، لو كان هذا الأمر ممنوعا لقال إنما هذا الدعاء للرجال ليس لك، ولو كان الأمر ممنوعا لنهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عندما رأها واقفة عند قبر ابنها إنما نهى عن الجزع والنياحة، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، ما قالش لها لا تزور القبر مرة ثانية ولا تقومي في هذا الموضع مرة أخرى، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. في دليل على الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسلام، لماذا؟ وهذا إجماع حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى. السلام عليكم أهل الديار، الخطاب لهم، لو ما كانوا يستأنسهم كيف تسلم عليهم؟ ذكر ابن تيمية شرحا تحت هذا الحديث إجماع العلماء لهذا.